هذه ورقة لك أيتها الأم، فأنت أنت أغلى ما في الكون. لا يا بعد منه على الكون يما، الحال واللا والهداوي صاعين، من شاف حالي يما اليوم ذما، يشفق علي حولي من المصاير. لا يا بعد منه على الكون يما، الحال ولا والهقاوي صاعين، من شاف حالي يما اليوم ذما، يشفق علي حولي من المصاير. فيني هموم كيدات مطمة، جتني تتالى دون ذنب وسبايا. فيني هموم كيدات مطمة، جتني تتالى دون ذنب وسبايا. أجهدني الهوجات ياشيني همه، من هالعقل ما بيني حاضر وغاير. يا للعجب هالوقت ما فيني ذمه، شان اللغى ما بيني أهل وحبايب، صدق العواذل هرجهم بالمدمه، نقاضة الهجر دي والشوايب. يا للعجب هالوقت ما فيني ذمه، شان اللغى ما بين اهل وحبايب، صدق العواذل هرجهم بالمذمه، نقاضة الهجر دي والشوايب. يما وصادق في عيوني مهمه، البسمة لا بديني ما بها جايب، عهد علي والله لصعاد القمة، فيها حياة العز ماني بهايب، وانطال عمري بالمواقف لا همة، كسب المعاني والعلوم النجايب. العمر واحد بين كفه وكمه، وتل العمر ما بين عوج النصايب. يما ضلاتك في ضلوعي يا لما، بين المحالي دون شك ورايب، معك المشاعر علها عاد بجمه، حياتي مهجتي والحبايب، ارضى برجلي سجدة بكل يما، ما همني لو صار فيني مصايب، ودي بحضنك ارتمي به واضمه، يداك رب الكون جزل الوهايب، يداك رب الكون جزل الوهايب.